يدعو الله عز وجل، يدعو غير الله تبارك وتعالى في الشدة، ويتخذ الوسائط في دعاء الله تبارك وتعالى في الشدة. والمشركون المتقدمون في الشدة يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لأنهم يعلمون أنه لا يجيب الدعاء إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فدلالة الآية على أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك دلالة منطوق، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والآية التي بعدها تتمتها فيها توجيه للمسلمين إلى من بيده النفع والضر، إلى دعاء من بيده النفع والضر. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومنطق هذه الآية كمنطق الآية التي في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومنطق آية يونس وآية الأنعام موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وصححه. ثم من حسن نصيحة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للمسلمين أنه أتبع الآية الأولى التي فيها بيان أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك بقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لأنه عندما حذرهم من الشرك دلهم على التوحيد وعلى من يجب أن تتوجه إليه الرغبات والدعوات ومن بيده كل شيء من الخير ومن الرزق ومن العافية ومن النصر ومن الكفاية ومن كل شيء، لأن الذي يقدر المقادير هو الله وحده لا شريك له، والذي بيده كل شيء وهو سبحانه وتعالى قيوم على كل نفس بما كسبت، وقيوم على كل نفس حفظا ورزقا وتدبيرا. فالعاقل والمؤمن والمسلم يجعل رغباته إلى الله فيقصد الله وحده لا شريك له. فابتغوا عند الله الرزق، عند هذه ظرف متعلق يعني بابتغاء الرزق والنصر، وقدم الظرف مع أن حقه التأخير ليفيد الحصر، يعني الذي يرزق هو الله وحده، والذي ينصر هو الله وحده، والذي يكفي هو الله وحده. إذا قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وذلك تعجب من سفه عقول بعض من ينتسب إلى الإسلام، يذهب إلى ميت وإلى مخلوق مثله ويسأله الرزق والنصر والشفاء من الأسقام والذرية وغيره من الأمور وكشف الضر والكربة، هذا شرك أكبر، هذا لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. والميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. لذلك أتبع هذه الآية بقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. يعني لا أضل من هذا الذي حصل منه هذا الشرك الأكبر، فاستغاث بغير الله ودعا غير الله تبارك وتعالى وسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنفعة ودفع المضرة وشفاء الأسقام وطلب الرزق والنصر على الأعداء وتفريج الكربات، ما في أضل من هذا. جعل الربوبية لمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا شرك في الربوبية وفي العبودية، لأن الدعاء عبادة، فإذا دعا غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. ذلك روى أحمد والترمذي وصححه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك شركا أكبر. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، يستكبرون عن عبادتي. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء عبادة. فكما أنه لا يجوز أن تصلي لغير الله تبارك وتعالى، ولا تذبح لغير الله تبارك وتعالى، ولا تنذر لغير الله تبارك وتعالى، وكل ذلك شرك، فكذلك لا يجوز أن تدعو غير الله تبارك وتعالى، فإنه شرك أكبر. وكذلك اتخاذ الوسائط في دعاء الله تبارك وتعالى شرك أكبر، كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا شرك كفار مكة، اتخذوا الأصنام والأوثان وسطاء في دعاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخاذ الوسائط في دعاء الله شرك أكبر. والأئمة المضلون زينوا للمشركين اتخاذ الوسائط في دعاء الله بقولهم لهم: إنكم مذنبون، وهؤلاء الموتى المقبورون أولياء، فاجعلوهم وسائط في دعاء الله يستجاب لهم. حثوهم على أعظم ما يسخط الله مما يعني يكون سببا ومانعا لاستجابة الدعاء، حثوهم على الشرك. والمسلم إنما يأتي بالعمل الصالح ليكون ذلك من أسباب إجابة الدعاء. وإذا كان المسلم قد أتى ذنوبا، وهذا لا يخلو منه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيتوب إلى الله ويستغفر ويتضرع إلى الله وحده تبارك وتعالى، ويكون هذا من أسباب إجابة دعائه، لأنه قد أزال موانع إجابة الدعاء. إذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني الله عز وجل يحثكم أن تدعوه مباشرة، يعني ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم خير مما اختاره الأئمة المضلون المشركون الذين يركسون المسلمين في الشرك بسبب أطماع جاههم في أكل أموال الناس بالباطل، يجعلون للقبور بنيان ويجعلون له يجعلونه مزارا ويجعلون له قبة قباب ويجعلونه مزارا يطوف به المشركون ويدعون هذا الميت ويستغيثون به ويأخذون الأموال العظيمة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وكذلك يفعلون في اتخاذ التمائم، يبيعون التمائم الشركية على المسلمين، يضلونهم ويوقعونهم في الشرك من أجل أكل أموال الناس بالباطل. فجمعوا بين أكل أموال الناس بالباطل وبين إركاسهم في الشرك، وهذا أعظم ما يكون من الإثم. وقد بين الله تبارك وتعالى أسباب إجابة الدعاء، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الآية دالة على أن الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح من أسباب إجابة الدعاء، لقوله فليؤمنوا بي، هذا التوحيد والاعتقاد الصحيح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، وهذا العمل الصالح. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ليؤمنوا بي هذا التوحيد، فليستجيبوا لي هذا العمل الصالح. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ولا يخوفك دعاة الشرك، فإنك إذا أنكرت شركهم يقول ترى يشور فيك السيد، هذا شيء يخوفك فيه، أو يقول لك أنت يعني تنتقص الأولياء. لا، ما انتقص الأولياء، أنتم انتقصتم الله عز وجل، يعني جعلتم حقه لمخلوق و عبدتم غير الله عز وجل ودعوتم غير الله تبارك وتعالى. والدعاء من أعظم العبادات كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. يعني هذين لو تشوفونهم وقت اللي يدعون وهم مستقبلون القبر الميت، يخضعون للميت وتتوجه قلوبهم وجوارحهم إليه رغبة ورجاء أنه يجيب دعاءهم أو يكون سببا في إجابة دعائهم. هذا أعظم الشرك، فهذا إنكار من أعظم الواجبات. ولا يخوفكم أولياء الشيطان، قال الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ضلال هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، أن الميت هذا ما يجيب دعاء وهو غافل عن دعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما يدري عن دعاء. ثم أيضا إذا بعث يوم القيامة إذا كان من الصالحين يتبرع من شرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه والله عز وجل يقول: والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، حتى اللفافة اللي على نوى التمر ما يلوي، فكيف بما هو من طلب الرزق وكشف الضر والشفاء من أسقام وطلب النصر وغيره، هذا لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. كل الأمور مبدأها من الله وتمامها على الله تبارك وتعالى. ثم استدل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب بقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لأن هؤلاء إنما يستغيثون في كشف الشدة ويستغيثون بالموتى في الكربة. والواجب على المسلم أن يدعو الله عز وجل في السراء والضراء، وهو الذي سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. وأيضا عمل الإنسان توحيده وعمل الصالح في السراء من أسباب إجابة دعائه في الضراء، إذا قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لأنه عندما التقمه الحوت ودعا ربه نجاه الله من كربته. وكان الله ما ذكره الله عز وجل أنه كان من المسبحين في السراء، يعني كان من الشاكرين، من العابدين، من القانتين، من الموحدين، فعندما دعا في الضراء استجاب الله عز وجل. وكان من أسباب إجابة دعائه التوحيد، مو الشرك مثل ما يضل به الأئمة المضلون المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد. ثم ختم الباب شيخ حسان بن عبد الوهاب بما رواه الطبراني بإسناده، هو حديث الحسن حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إذن المستغاث هو الله تبارك وتعالى، فالذي يكشف الضر والذي يكشف الكربة هو الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جاءوا يستغيثون به وهو حي وفيما يقدر عليه من كف أذى هذا المنافق، ومع هذا من كمال تعليمه للتوحيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري قوله: لا يستغاث بي، يعني أراد بذلك الاستغاثة الكلية. قال: وهذا من حسن تعليمه للتوحيد، لأنه كقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشاء محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل قل ما شاء الله وحده، مع أنه أذن في حديث آخر أن تقول ما شاء الله ثم شاء محمد. لماذا؟ لأن مع تأخير الرتبة ما يحصل التشريك، لكن الحديث الآخر أكمل في التوحيد أنك تقول ما شاء الله وحده، لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فلولا مشيئة الله تبارك وتعالى ما حصل لمخلوق قدرة ولا مشيئة ولا إرادة ولا فعل. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، يعلمهم كمال التوحيد، وإن كان هو يغيثهم فيما يقدر عليه في دفع أذى من يؤذيهم وهو حي، كما كان يجاهد أعداء الإسلام، وكما كان يرد على أذى المنافقين في استطالتهم على المؤمنين. وهذا كما أخبر الله عز وجل عن جوازه إذا استغاث الحي أو المسلم بحي يستطيع أن يغيثه فيما يقدر عليه. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق تجوز، أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق فهذا شرك أكبر. نعم. ثم قال في المسائل: إن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام الخاص، لأن العام هو الدعاء وهو الدعاء في الرخاء والشدة، والاستغاثة الدعاء في الكربة. وذا قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام اللي هو يدعو غيره على الخاص الذي هو الاستغاثة، يستغيث بغير الله. ثم قال تفسير قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا نهي عن دعاء غير الله ومن لا يملك النفع والضر. ثم ذكر أن هذا هو الشرك الأكبر في المسألة الثالثة، لأنه دعاء غير الله تبارك وتعالى، والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى الشرك الأكبر. ثم قال في المسألة الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني من المشركين. وهذا أيضا شركه يعود على صلاحه بالإفساد. وتفسير الآية التي بعدها فابتغوا عند الله الرزق، أو يريد الآية التي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هي والآية التي بعدها في معنى واحد، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أن الذي بيده الخير كله هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله تبارك وتعالى أو يدعو غيره، فيجب عليه أن يخلص الدعاء لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ثم قال في المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، بل يكون سببا ومانعا من إجابة الدعاء مع ما يلحقه من سخط الله تبارك وتعالى على من أشرك به. وأيضا يكون هذا من أسباب حبوط عمل يعني من أتى بالشرك ومن لازم الشرك. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم قال تفسير الآية الثالثة وهي: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فهذا يدل على أنه لا يطلب الرزق إلا من الله تبارك وتعالى، وكذلك كل الحوائج إنما تطلب من الله تبارك وتعالى. ثم قال تفسير، قال: إن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، فخيري الدنيا والآخرة إنما يطلب من الله تبارك وتعالى. وتفسير الآية الرابعة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني هذا من أضل الناس، لأنه دعا من لا يجيب دعاءه ومن لا يملك له نفعا ولا ضرا. فهذا مع أنه شرك من فاعله فهو سفه في عقله. وقال: لا أضل ممن دعا غير الله تبارك وتعالى. وأيضا المدعو غافل عن دعائه لا يدري عنه، ثم هو يوم القيامة يتبرر من شركه. وهذا يعني من مسائل هذا الباب، المسألة الثانية عشر. ثم قال في المسألة الثالثة عشر: في المسألة الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، فالدعاء عبادة، هو منطوق الحديث الدعاء عبادة، وهو دلالة الآية، لأن الله عز وجل سمى الدعاء عبادة. ثم قال: كفر المدعو بتلك العبادة، لأن المدعو إذا كان من الموحدين لا يرضى بالشرك بالله تبارك وتعالى، والميت لا يدري ما حصل من شرك الأحياء به، ويوم القيامة يبرأ إلى الله عز وجل كما يبرأ عيسى بن مريم من شرك النصارى. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفاته يعني رفعه إلى السماء. ثم قال: إن هذه هي سبب كونه أضل الناس، لأنه المدعو غافل ويتبرى من شركه يوم القيامة، وأيضا هو أركس نفسه في الشرك وفي سخط الله تبارك وتعالى، وبما لا يكون سببا لإجابة دعائه، بل يكون سببا ومانعا من إجابة دعائه. تفسير الآية الخامسة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإذا كان لا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله عز وجل، فلتتوجه إليه الرغبات، وليكون هو الله وحده المستغاث وحده لا شريك. ثم قال الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هؤلاء المشركون السابقون كانوا في الضراء يدعون الله عز وجل، فإذا نجاهم الله عز وجل من الكرب عادوا إلى شركه، نسأل الله العافية. والواجب على المسلم أن يكون موحدا داعيا لله تبارك، داعيا الله عز وجل في السراء والضراء، مخلصا له الدين وحده. ثم قال: حماية المصطفى حمى التوحيد والتأدب مع الله، لأنه قال لا يستغاث به، مع أنه يعني نفى الاستغاثة الكلية، وإلا فأنه كان وهو حي يغيث من يسأله الاستغاثة فيما يقدر عليه من كف أذى الأحياء عن صحابته رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يشترط في دعاء غير الله الشركي أن يتضمن طلب الدعاء عبادة؟ فإذا توجه برجاء، يعني كان في قلبه رجاء لمخلوق ميت، هذا شرك، سواء طلب أمرا دينيا أو دنيويا. نعم، مجرد يعني خضوعه للميت ورجاؤه هذا الشرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف كذلك دعاء الغائبين من الجن والملائكة والأولياء الصالحين؟ أيضا هذا الشرك أكبر، هو بس الاستغاثة بالموتى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف تكون الاستغاثة بالحي شركا؟ لا، الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه هذا ما هو بشرك. شرحنا هذا، شرحنا، ذكرنا قوله تعالى في موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يستدل بصحة دعاء غير الله وجوازه بحصول مطلوبه من غير الله، وأنه ثبت نفعه بالتجربة؟ هذه شبهة المشركين، يقولون قبر معروف الكرخي الترياق المجرم، يعني يقولون جرب أنه فلان يدعو عند قبر الولي الفلاني ويستجاب دعائه باستغاثته بالميت. نقول أول شيء هذا كثير منها أو أكثره كذب. ويقول شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، يقول: حصل لهم إجابة الدعاء من الله عند القبر وليس بشركهم بالله، ولذلك الله عز وجل ابتلاهم بسبب إعراضهم عن الله عز وجل بأنه أملى لهم أسباب الزيادة في الكفر ليكون عذابهم أغلط في الآخر، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. وتفصيل للرد على هذا ذكرته في الأدلة الشرعية في الرد على القبورية من 100 وجه، مطبوع الكتاب ولله الحمد. و يعني قال لي أحد طلبة العلم، قال: يكفي 5 أوجه، ليش رد عليهم من 100 وجه؟ فهذا طبعا مقصودنا به ما هو؟ بيان أن القرآن كله في التوحيد، فكثير من نصوص القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبطل شرك الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. فعندما تذكر تعاضد الأدلة في إبطال هذا الشرك يتبين بذلك زير من ضل عن أعظم الأمور بيانا في القرآن والسنة، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين عدم جواز دعاء الصفة وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ هو يستغيث بالله، لأنه هو يعني يذكر الله عز وجل بنعوته التي توجب إجابة الدعاء، يعني يضمن دعاءه الثناء على الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يجيب الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لماذا ذكر الله المجيء للرسول؟ فهل في الآية حجة للذهاب لقبره صلى الله عليه وسلم واستغفار الله عنده أو طلب الاستغفار منه؟ هذه الآية يستدل بها المبتدعة على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا من وضع الأدلة في غير مواضعها، لأن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، ولو أن الآية ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم صار لهم يعني دلالة من الآية على المجيء إلى قدره وطلب الاستغفار منه، ولكن هذا لا يدل عليه النص، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويضعون الآية في غير مواضعها. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني هذا حال حياته، من كان يأتيه ويسأله أن يستغفر الله له كان هذا ممكن، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فالآية لا تدل على ذلك، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان وليست الآية إذا لما يستقبل. ثم اجماع الصحابة منعقد على أنهم لا يقصدون قبره للاستغفار ولا للاستغاثة في أي أمر من الأمور، اجماع اجماع. نعم، جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.